احنا جينا حضرنا ولعنا حضرنا اللي حضرنا سمعنا واخدين وضعنا افكارنا رسعنا حضرنا اللي حضرنا سمعنا مسرح عرايس متحركة والعاصي بينصح متبركة مسرح عرايس متحركة والعاصي بينصح متبركة والشيخ سكرام دايما مفتول عايش في دور التوبة على طول الشيخ سكرام دايما مفتول عايش في دور التوبة على طول طب هدي اللعب شوية ما تشغلهاش عليا طب بص الحركة الجاية هحركه بايديا ماليش انا في الشعبطة ولا في شغل المليطة انا كلش مستعبطة ولا لينا في الارمطة اسمك مغشوش جوه شكرة زي مهندس وقع عشان الناس تحبك تبقى سالك من جواك تحب اللي يحبك يعني تنسى اللي ينساك تجيب الفرح عندي يعني تشكر اهلا بيك صح الرضا على التمام وانا بتشرف